يرضى عليك يا ابو هشام. يرضى عليك يا علم. نعم يا حبيب. وإن الفتاة على أهلية وطبعك رضها الجميل. غزة من الغربية. الله يا حبيبي الله ما هجرحك الله الله الله وما عليك يا مولانا دايما صل على النبي صل على النبي صل عليه الله اكبر كمان والنبي إن ربك سبحانك يا رب اللهم صل على النبي ولقد آتينا سبعا من المثاني السلام السلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عادل متزنى بالله نعم راشد ولقد آتينا سبحانك يا رب كمان يا سيدي النبي ولقد ليس عليك ولقد آتينا سبعا

سمير اللهم صل على النبي اللهم صل على سيدنا النبي الله لا بتعنتر والله مش طايل وربنا ربنا وخش على النحل يا حبيب خش على النحل حس كده وانا عليك يا مشيخ سمير الله أكبر الله أكبر ولقد نعلم أنك يقين صدرك بما تقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين نعم يا حبيب شو شغلك يا نعم خش Oh, دار